الإمام البخاري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. وقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة فأحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاقهن بأن يطلقها ظاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرتبا يرافقها ثم ينفقها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه أراد من كلام النساء أخبره بكتاب الطلاق. فالطلاق هو في اللغة مفهوم من الإطلاق على الإحلال والترك، فطلب الشيء وإحلاله هذا هو معنى اللغوي. والمعنى اللغوية الغالب تكون عامة وكاملة، والمعاني الشرعية تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية. معنى أن الطلاق من حيث اللغة هو الترك والإرسال، أن هذا لفظ عام، كل ترك والإرسال يقال له طلاق. لكن الطلاق في الشرع هو كل وقت النكاح فقط، التخلص من الزواج بالطلاق. وإذا بالمعنى الشرعي يجيب من جزئيات من اللغة، لأن كل طرف وإرسال فهو طلاق من اللغة، أما الشرع فهو طلاق فهو طرف معين وإرسال معين وهو إرسال الزوجة، خصوصا أن العصمة في تركها وتخلي في سبيلها، فيكون بذلك المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. وهذا جاز في كثير من الامور ان المعاني الشرعيه تعتبر اجزاء من جزئيات المعاني اللغويه. النداء هو في اللغه اتم التدافع كما عرفنا فيما مضى، ولكنه في الشرع ضم المخطوط وتدافع المخطوط، وهو العقد على زوجة ووضعها. فالمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، كذلك الحج واللغة القصد الواجب الشرعي هو قصد المقصود، هو قصد مكة لأداء فعال الحج. العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع زيارة مخصوصة وهي زيارة البيت العتيق للإتيان بشعائر ومثل المخصوص. المعاني اللغوية تكون عامة والمعاني الشرعية تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية كما هو واضح. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر آية الطلاق التي أول آية من سورة الطلاق: لا يؤمن به وطلق النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. وقوله عز وجل وطلق النساء يعني إذا عرفتم تطليقهن، إذا عرفتم تطليقهن فطلقوهن لعدتهن يعني تقليلات العدة، واحصوا العدة بأن تعرفوا مبتدأها حتى يعرف مبتدأها وحتى لا يحمل لك حتى لا يحصل اختلاف، حتى لا يحصل عدم ربط لها، وإحصاؤها نزلها وإعدادها حتى تكون معروفة واضحة جلية لا خفاء فيها ولا غنى. والبخاري رحمه الله تعالى لما ذكر الآية أتى بكلمة من القرآن فيها ذكر الإحصاء، وهي غير غير الكلمة التي في الآية، إنما هي في آية أخرى. وقيناه إن حفظناه وعددناه. المقصود في هذه الكلمة أعطيناه هو كلمة النهاية، كل شيء أعطيناه فيه ما من جديد. أعطيناه يعني حفظناه وعددناه. فيقول البخاري رحمه الله تعالى أن بدلا من أن يأتي بقوله أحصوا يعني احفظوا وعدوا، أتى بكلمة أخرى من آية أخرى فيها نفس المعنى فأتى بها واختار. يقول ذلك البخاري رحمه الله فسر آية ذكر، وبدل من كونه يكون فسر آية يكون بقول العمى فسر آية ذكر. وهذا قنيع البخاري رحمه الله تعالى في ما يأتي به ويفسره في الأحاديث، فإنه عندما يأتي كلمة غريبة من الحديث ثم يكون في القرآن كلمة تشابهها بالمعنى يأتي بالكلمة القرآنية ويفسرها ويكون بذلك نص القرآن والحديث. كذلك أيضا عندما يأتي بكلمة عندما يأتي بآية ويفسر كلمة من كلماتها أيضا يعمد إلى كلمة أخرى مثلها أو بعدها فيكون بذلك فسر آيتين بدل ما يكون فسر آية، لأنه كان يمكنه أن يقول أحصوا يعني احفظوا وعدوا، ولكنه بدلا من هذا أتى بكلمة احصناه وهي من آية أخرى وفسرها، وتفسيره إياها تفسير لكلمة احصوا في الآية التي أوردها. يقوله عز وجل يا من الذين ظلموا النساء طلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى ذكر الطلاق المشهور والطريقة التي يجب أن يطلق عليها النساء، وهي أن يطلقها طاهرا من غير جماع لها وأن يشبه إليه، وهذا هو الطلاق السلبي، لأن الطلاق طلقان، طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة هو أن يطلقها طاهر عجيز الحائض وفي طفل لم يجامعها فيه، يعني شيئان مطلوبان، أن تكون طاهرا يجوز الحائض، وأن تكون أيضا مع كونها طاهرا أيضا ما جامعها في الطفل الذي يطلقها فيه، الطفل الذي يطلقها فيه لا الذي يجامع فيه لا يطلقها فيه، لأنه أن طلقها في جوز كفر لم يجامع فيه، ولهذا قال أن طلقها طاهرا من غير جماع، يعني من غير جماع لها في ذلك الطفل. والمشكلة في ذلك قوله طلقها طاهرا وغير حائض ويطلقها في ظهر لم يجامع فيه والمشكلة في ذلك هذا هو طلاق الطفل. وأما الطلاق السبعي فهو أن يطلقها حائضا أو يطلقها بطهر جامع نبيه أو يطلقها ثلاثا وبعدا واحدة أو متوالية، لأن يقول يا طالق يا طالق يا طالق، لأن السنة أن يطلق حفلتة واحدة، يطلقها بطهر جامع نبيه وأن يشهدها إليه وأن يطلقها بطهر واحدة تكون رجعية حتى إذا أكبر وتأمل رأى أن النصح هي استطيعتها وقيل بإنسان عباده بخلاف أنه إذا طلقها ثلاثا فإنه قد لا يريد عندا ولكن لا ينفعه الندم، لأنه ضيع شرطه على نفسه وصرت طريقة أمامه في الأيام بالشيء الذي له وفي طلقات الثلاث حيث خلالها ولم يجعل لنفسه فرصه وذليلا من كل مؤمن تبارك عندما يحصل له شيء من الندم وعندما يحصل له شيء من الرغبه ويحرص على ان يعود بالله الى مزاريها وان يعود الانفاق واللئام يكون بذلك قطع طريقه على نفسه. اما البخاري واما الاشهاد ونشد اليه فلان الله عز وجل امر بذلك ويؤشر ذوي عدل منه اشهد ذوي عدل منه يعني عندما يحضر الصلاه فليكن في اشهاد يكون شاهدين وما قال الله عز وجل الى ذلك في كتابه العزيز لقوله اشهد ذوي عدل منه وامين الشهاده لله. ابن البخاري رحمه الله اورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وانه طلق زوجته وهي حائض فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتي رسول الله عليه الصلاه والسلام فيما حصل فامره النبي عليه الصلاه والسلام بان يامر ابنه عبد الله رضي الله عنهما بأن يراجعها وأن ينفقها ويطهر ثم تحيط ثم يطهر ثم إذا بدا له أن يطلقها فليطلقها من غير مسيح لبدايه من جامعها يعني بذلك الطهر الذي لم يجامعها فيه فتلك العزة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء يعني معناه انه يطلقها يعني في الاخر الذي جامعها فيه فتكون ابتدات العده بذلك الظهر الذي لم يجامعها فيه فتحيض ثلاث حيضات تحيض ثلاث حيض فاذا طهرت من الحيضه الثالثه فعند ذلك يحصل الفراق ان لم يحصل رجعه هنا اذا كان الطلاق رجعيا. أما إن راجعها في خلال العدة وفي مدة عدتها فإن له ذلك وهي زوجة ما دامت في العدة في عدة الطلاق الرجعي ترثه ويرثها وعليه النفقة لها فهي من الزوجات ولو جامعها فإنه يكون بذلك رجع وعليه أن يشهد وتبقى في بيته وتبقى معه على حالتها كما كانت على حالتها كما كان قبل ان ينزل الطلاق يعني الطلاق الرجعي المطلقه فيه زوجه ما دامت في العده فاذا خرجت من العده عند ذلك صارت اجنبيه اذا اراد ان يتزوجها فليتقدم لخطبتها ثم يعقد عليها عقدا جديدا. اما ان راجعها وجد العده إن هذا حقه ولا يتوقف المراجعة على رضاها وعلى رضا أهلها لأنها تعتبر زوجة وهذا حقه الذي ليس لأحد فيه مشاركة لا هي ولا أهلها بل الرجعة من حقه إن أراد أن يراجعها. أما إذا خرج من العدة فهي ملكة فعند ذلك لا سبيل له إليها إلا عن طريق الخطبة وعن طريق عقد وعن طريق زواج جديد ويكون خاطبا من الخطاب لأن بذلك أي بخروجها من العدة قد ملك نفسها. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى يعني إلى أنه لا يجوز أن تطلق المرأة في حال حيضها وأنها إن طلقت فلتراجع تكتسب هذه الرجعة هذه الطلقة على الزوج لأنه عليه أن يراجعها ثم يكون مضى له طلقة واحدة محسوبة لأنها لما وقعت الطلقة وصار التطليق في الحيض لا يجوز مع أنها لا تحتسب وعليه مراجعتها ثم يطلق بعد أن تحيض تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها في طفل لم يجامعها فيه ويقول بذلك قد مضى طلقة واحدة من طلقاتها إذا كان لم يسقط إلا هي

لا يبقى أمامه إلا طرقة واحدة تبين بها تبين بها. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل أحسيك بالصالة فماذا يعني فماذا غير ذلك؟ يعني ليس هناك إلا أنها قد أوجبت ما دام أنه طلاق أوجب وحصلت مراجعة يعني معناه أن الطلاق قد أوجب أن الطلاق قد أوجب. وفي الرواية الثانية قال حيث احتسب قال أرأيت أن استحمق وأن عجز واستحمق يعني معناها أنه كسر بعدة أشرار منها أنه لو يعني ركب رأسه ولم يراجعها ثم مضى وقت خرجت من العدة وخرجت من العدة فإنه قد وقع ذلك الطلاق عليه لأنه يعني حصل الطلاق لو لم يراجع ولو بقي وترك الأمر ومضى مدة طويلة وخرجت من العدة فإنه يكون فإنها تكون بذلك بانة منه فإنها تكون بذلك بانة منه لأن هذا أن الرجوع أن الطلاق أنه يقع وأنه أن عليه مراجعة وأنه إذا لم يراجع ومضى وقت وخرجت منه خرجت فيه من العدة لأن مضى يعني عدة حيض أو مضى ثلاث حيض يعني على تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق فإنها دليل منه ليس من ذلك أنه صار لغوا بل هو حصل ووقع فهي تخرج بخروجها من العدة فإنها يكون بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب. قال باب من صلى وهل يواجه الرجل امرأته بالسلام؟ وقال حدثنا الحميش قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة منه؟ قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الزوج لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنى منها قالت أعوذ بالله منه وقال لها لقد أوتيت بعظيم لقد أوتيت بعظيم في الحقيب أبي. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غزير عن حمزة بن أبي بكير عن أبي بكير رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوك حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا ودخل وأتي في الجوهية وأنزلت في بيت في نقل في بيت بنيمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها جايتها حاضرة. ومعها جايتها حاضرة لها ولما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه نفسك لي قالت وهل ذهب الملك لنفسها في السوق قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكت وقالت أعوذ بالله منك وقال قد رئت بمعاه ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكتها اكتها رازقيين وأنشئها. وقال يا أبا أسيد اكتها قابل الليل وألبقها بأهلها. وقال الحسين بن وليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا حسين أن يحجبها ويكسوها ثوبين راكبيين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. ثم المطلقة وهل يواجه بالطلاق، فأورد تحت هذا هذه الأحاديث المتعلقة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقال لها الزوج وتنزل ويقال لها الزوجية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها ومد يده إليها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت من عاد الحق بأهلك، ثم أمر أبا حسين أن يجهزها وأن يعطيها يعني شيئا مبيعا لها أو متاعا لها، وما يقال المطلقة من طلاقها من المال من نسبة الطلاق، فأمر أبا حسين أن يعطيها إذا نوي الطلاق معها فإنه يقع، لأن هناك ألفاظ صريحة وهي له طلاق، هناك كنايات يحتاج معها إلى نية الطلاق، وإن لم يرد الطلاق فإنه لا يقع، بخلاف كلمة الطلاق فإنها إذا حصلت فإنه يوجد الطلاق، لأن هذا هو الأصل فيه. أنا هو الأصل فيه، فإذا قال إنسان أن زوجته طالق فهي طالق، ولو قال أنا ما نويت الطلاق لا ينفع هذا الكلام، لأن هذا صريح بالطلاق، بخلاف الألفاظ المحتملة التي الكلمة تلحق بها به، فإن هذه تحتمل الطلاق إذا نوي الطلاق وتحتمل غيره إذا لم ينوى، مثل ما مر في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما أمر بأن يعتزل زوجته قال لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله حينما يشاء، الحقي بأهلك، أن هذا لا يسبب الطلاق لأنه من هو الطلاق، وإنها أراد أن تذهب تجلس عند أهلها، فالجنايات تحتاج يعني مع ذلك إلى النية، بخلاف اللفظ الصريح فإنه يعتبر ولو قال صاحبه إنه من هو الطلاق، إلا إذا كان لسبق لسان، إذا كان حصل من سبق لسان يعني بمعنى قال كلمة يريد أن يقول كلمة وقال كلمة يعني سبقت على لسانه، وهذا يعني لا يعتبر لأنه ما وجد النية، لأنه ما وجد القصد، وإنما حصل سبق يعني غلط في كلمة بدل كلمة، مثل ما يغلط الإنسان ويقول شيئا غير الذي يريد، مثل ما مر بنا قصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، سبق لسانه لما وجد راحلته فسبق لسانه أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا سبق لسانه، إذا كان حصل من الإنسان ولا أخطأ هذا لفظ صريح، أما كلمة الحق إلى أهلك إن هذه من الجنايات التي تعتبر طلاقا من النعمية، وإذا وجدت من غير نية لم ينوي صاحبها الطلاق فإنه لا يكون طلاقا، مثل ما حصل من كعب بن مالك رضي الله عنه لقوله بقوله ما أعطي الحق بأهله حتى يقضي الله بنا ما يقضي. وقوله هل واجب بالطلاق أشار بهذا إلى أنه أن الأولى خلافه، ولكنه إذا وجد ما يدعو إليه فإنه يمكن أن يواجه، بما حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له هذه الكلمه قال اهدئ إيه لي، يعني هناك شيء يقتضي وشيء يقتضي المواجهه، وانها لما قالت يعني هذا الكلام وارادت وقالت يعني الكلام الذي يقتضي رغمتها في التخلص ليس الخلاص للترك واجهها فقال اهدئ إيه لي. واما في غير الامور التي تقتضي فالاولى ان لا يقتضي المواجهه، أولى أن لا يكون من واجهة، إنما يقوم على راحته وأن يكتب ويقول لكان كلاما يكتب أن يطلق فيطلقها لا مانع أن يواجه في هذا الحال. أما إذا لم يكن هناك أمر يقتضي المواجهة فترك المواجهة أولى، ترك المواجهة أولى من أن يطلقها على على على راحته وعلى مهل لغير حالة غضب وأن يشهد على ذلك. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الطلاع. والأبو بكر رحمه الله ذكر هذا بالاستثناء لأن فيه تفسير أن الأمر قد يقتضي المواجهة وقد يقتضي عدم المواجهة، وأن الأولى عدم المواجهة إلا إذا وجد ما يقتضي المواجهة. نعم هي كانت يعني قالت له قالت هذه الكلمة وذهب الملكة الملكة للسوق للسوق ونقول للسوق الذي من أحد الرعية من أفراد الرعية، يعني واحد من أحد الناس وأفراد الناس. فلما قالت يعني هذه الكلمة و لما قرب منها وأراد أن يضع يده عليها حتى تسكن بادرت إلى قولها أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاد الحقي بأهلك. أمر أبا سعيد الذي أتى بها أن يعطيها هذين الرجلين ليكونان متاعا لها بمناسبة هذا الفراق. محتمل يعني انها يعني تعرف انها قالت يعني هذه الكلمه اجبارا، ومحتمل انها ايضا ليس عليها خطر في قبيلتهم هذه الكلمه. اشك ان اذا كان هذا يعني قبل بالرسول صلى الله عليه وسلم او انه قيل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك ان هذا من اكبر الخطر ومن أعظم الخطأ، لأن يعني القدح في جناب الرسول صلى الله عليه وسلم وشق لسانه على الإسلام هذا يعني من الأمور التي من أخطر الأمور وأشدها خطورة وأعظمها خطورة. لكن يمكن أن يكون يعني قد حصل ذلك لها من يعني جهل أو يعني غضب أو يعني حالة عدم التزام وغضب شديد وما إلى ذلك. قال عاش قبرها قال يعني إذا قلت كلام لأنك لا تقال أنه قيل لها، يقال أنه قيل لها أن هذا يكون أولا حضالة و ولكن بعد ذلك كانت يعني تلوم نفسها وتقول أنها هي شقية. هو يمكن ان يكون هذه نفس الكلمه يعني انها تقرب منه يعني ويعني لا مانع ولا تعارض، ويمكن ايضا ان يكون من قبيل الزواج وسلم يعني ابو حصائف ممكن ان يتزوج بدون وبدون الامور الاخرى التي هي مشروطه في حق غيره، ويمكن ان يكون بحجه انها تمكن من نفسها وانها يعني لا تعمل معه ولا تعمل حتى إنه طيبة. قال حدثنا حجاج بن ملحان قال حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة عن أبي غناد يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحضر. هذا يعني يتعلق بالتربية والتسابقة والجنون والتذمر والظلمة، وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنطق عن ماله وهو يحارب فأذن وكذبت، والرجل الذي سأل ابن عمر يعني عن طلاق الرجل الذي قال وتعرف ابن عمر، فإن ابن عمر قال هذا الكلام يجب أن يبين له يعني حقيقة الأمر وأن هذا الشيء قد وقع، وقوله وتعرف ابن عمر هو يعرف ابن عمر، ولكن أراد بذلك أن يبين له أن هذا الأمر قد حصل وأنه وقع ذلك وأنه كما أنه يعرف ابن عمر فهو يحكي له ما وقع. فإذا هذه سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقعت ابن عمر نفسه وهو يحدث بها ولا يحدث بها عن غيره، هذا مما يوفق وجودها بهذا الشيء وتحققه وأنه أمر محقق وأمر ثابت، وأن من يخاطبه وهو ابن عمر هو الذي حصل له هذا الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يراجعها، وأنها احتسبت عليه طلقة وأنها عدت عليه وهو طلاق بدعي احتسب فيه فيما وقع من الطلاق. المفروض من أن الترجمة تصور الطلاق، يعني يدخل باب من طلق أن عمر رضي الله عنه قد طلق وحصل منه طلاق البيت، هذا مفروض من إيراد الحديث من أجل المطلق ليس لقوله هل واجب على الطلاق، لأن هل واجب على الطلاق لا علاقة له بها، إنما له علاقة بالمنطقة الأولى وهي قول المطلق، أما اللي له مواجهة فهو قول سوء حق لأهلك، يعني هذا فيه مواجهة للطلاق بناء على ما صدر منها مما يقتضي إعطاءها ما أراده. قال باب من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تفريق بإحسان. وقال ابن الجليل في مريض طلق لا أرى أن شرك مفسودته. وقال الشعبي شرك. وقال ابن شبرمة تزوج بك انقضت العدة. قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. قال باب من أجاز طلاق الثلاث، وقول الله تعالى الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تحريم بإحسان. باب من أجاز طلاق الثلاث، ومن هذا أن الطلاق إذا حصل سواء كان يعني سواء كان واحدة على كده يطلق أو أنه حصل في مجلس واحد ذكرها مغلقة كل واحدة على كده يقول أنت طالق ومطالق إنما تقع ثلاثا، وإن كان ذلك لا يجوز إن كان ذلك طلاقا بدعيا إلا أنه يقع مثل ما مضى في لا يقل له طلاق بدعي ولكنه يقع ويقدم عليه طلقة وأنه يراجعها وبعد ذلك يطلقها إذا أراد أن يطلقها بعد أن تكون مقبلا من جمع فيه. وكذلك بالنسبة لطلاق الثلاث من حصل منه وهو إن كان بدعيا فإنه يقع قوله لقول الله عز وجل طلاق مرتان فإمساك معروف أو تفريق بإحسان، إذا طلاق مرتان يقصد من ذلك هذا هو الطلاق الذي مرتان التي يمكن معها المراجعة الأولى والثانية، في كل منهما يمكن المراجعة، الطلقة الأولى معها مراجعة، الطلقة الثانية معها مراجعة، فإذا هناك طلقتان لا تزال المرأة فيهما في عهد الزوج معنى أنه ممكن في مراجعة ممكن التدارك، فإذا أتى بالطلقة الثالثة التي بعد الطلقتين الأوليين عند ذلك بانت منه ولا تحل له إلا بعد أن فتح زوج آخر وجامعها وتذوق عقيدته ويذوق عقيدتها. إذن الطلقات هي ثلاث، اثنتان فيهما مراجعة والثالثة إذا وقعت فإنه لا رجعة معها، بل هي البينونة. وسواء كانت هذه الطلقات كل واحدة طلقها ثم راجع ثم طلقها ثم راجع ثم طلقها الثالثة فإنها تبينونة، أو أتى بهما في مجلس واحد لأن قال هي طالق ثم هي طالق ثم هي طالق فإنها تبين منه بذلك. وإن كان طلاقا بالعلم فإنه يقع، فإنما الخلاف بين العلماء فيما إذا قال ثلاثة دون أن يأتي بالتقدير والتبليغ، يعني نقول أن طالب ثلاثة فإن هذه التي اختلف فيها العلماء جمهورهم على أنها تقع، وبعض العلماء قال بأنها لا تقع فإنما تحسب بطلقة واحدة، لأن هذا قالوا مثل لو قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ثلاثة وثلاثين فإنه يعتبر قال ثلاثة وثلاثين، وإنما قالها مرة واحدة قالها مرة واحدة وما قالها ثلاثة وثلاثين، حتى يعتبرها ثلاثة وثلاثين فعند ذلك يقال ثلاثة وثلاثين. أو فإذا قال هي طالب ثلاثة قال فترة طلقة واحدة مع العلماء قال بهذا، وجمهورهم قالوا بأنه يقع الطلاق الثلاث ولو كان بهذا الرفض الذي هو كلمة ثلاثة، أما إذا تبع مرفق من طالب ثم طالب ثم طالب فإنه يقع الطلاق. وقال ابن الزبير لمريض طلق لا أرى أن ترد مخدودا. قال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترك مخدودته، يعني مخدودته هي التي طلقها طلاقا ذاتا، يعني كان طلقها ندانا أو طلقها يعني آخر طلقة، يعني معناه الذي فيه بس الطلاق بنهايته، سواء كان طلقة ثالثة أو الثلاثة التي حصلت مع بعض متفرقة، أو مجتمعة على قول من يقول أنه يقع الطلاق إذا قال أنه هذه يعني من العلقة بالفرائض، ولكنها جاءت هنا استدراجا ويعني بيان ما يترتب على البينونة أو المد أو طلاق البال الذي ليس معه رجعة أنه يترتب عليه ذلك، أن المريض إذا طلق يعني طلاقا ذاتا إنها لا ترك مخدودته، وبعض العلماء قال ترك قال الشعبي ترك، ومن العلماء المفضل قال إن كان يعني متهما بالإيمان إن كان طلاقه إياها يعني لاتهامه إياها بالإيمان على الإرث متهم بالإيمان على الإرث فإنها لا تقع، فإنها فإنه لا يقع الطلاق، وإن كان لا تهمك به فإنه يقع. وقال ابن شبرمة تزوج إذا انكبت العزة؟ قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك. ما قال ابن شبرمة تزوج يعني هل تتزوج يعني يحاور الإنسان قيل هو الشعبي وقيل غيره، هل تتزوج اذا خرجت بالعده؟ قال نعم. قال اردت ان مات الزوج الاول يعني اثرت الحريم فرجع، يعني كونت يعني معناها انه في حب العده، يعني معناها يعني رجع وقيد ذلك في حدود عده، يعني معناها انها ما دامت في العده فيحكم التوارث. اما اذا خرجت من العده فانه لا يحصل التوارث لذلك، فرجع يعني عن الإطلاق وقيد ذلك في حدود العدة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أنه وزر للأجنبية جاء إلى حافظ بن علي الأنصاري فقال له يا حافظ أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله وتقتلونه أم كيف يفعل؟ صلي يا حافظ عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل حافظ عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاقل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاقل الى اهله جاء اويمر فقال يا عاقل ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاقل لم تاتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المساله التي سالته عنها. قال اويمر والله لا انتهي حتى اساله عنها. فاقبل اويمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس وقال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال هويمر فسدت عليها يا رسول الله ان امسكتها فقدمها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنه الكفر عليه. ثم اراد الحاكم وضح لي كلمه احتياج وزمان حصول اللعان بينهما وجد الفرقة بهذا اللعان بل ترتب عليه التحريم المؤكد ليس كالطلاق الثلاث الذي يحصل يعني بدون اللعان لان ذاك يمكن ان ترجع اليه بعد ذلك. اما هذا لا ترجع اليه ابدا في المتلاعنان عندما يتلاعنان ويفرق بينهما تحرم عليه على التأمين على الذي تكون حراما عليه لا يمكنه ان يصل اليها ولا يمكنه ان يتزوجها ابدا. اما مثل الطلاق الثلاث تحل بعد زوج اما هذا لا تحل الى غير نهايه. فالمقصود من اغراض الحديث هذه الجمله والحديث ياتي بكتاب الله ياتي باللعان باقوال اللعان الذي بعد ذلك ولكن اغراض له من اجل قوله فطلقها ثلاثا لأن هذا هو متعلق بمن جوز أرجال الطلاق الثلاث. قال حدثنا سعيد بن حسين قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رباعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رباعة طلقني فمس طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه ابن الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رباعة لا حتى يسوق حسينتك وتسوقي حسينتك. ثم أرد هذا الحديث الذي به القصة في رباعة القرظي أنه طلقها وبث طلاقها وهذا هو محل الشاهد. طلقها وبث طلاقها. الشيء عندي أرادي حديث من باب المصدر أن طلقها ثلاثة. ومن طلقها وبث طلاقها.

قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أما كان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. يعني هذا مثل اللي قبله يعني عائشة عن مسروق خيرهن واخبرنا اخرى الا يكون ذلك طلاقا ام لا يكون طلاقا. يعني مجرد انه قيل ان ربي يعني يريد ان الاغراق او البقاء واختارت البقاء فان هذا لا يعتبر طلاقا. ولهذا قالت افكان طلاقا وقيل في الاول لم يعد ذلك شيء هل لم يعد طلاقا. ثم قال بعد ذلك مسروق لا ابالي خيرتها واحده او مئة الى الى الى ربي في البقاء فإنه لا يتردد عليه. يعني كان خيرا واحدا ثم كرر حتى يصل إلى 100 فإنها إذا أرادت البقاء فإنه لا يتردد عليه. كما جاء ذلك صريحا في كلام عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ما من ما قال فارقتك او سرحتك او الخلية او البرية او ما عني به الطلاق فهو على نيتك. وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا وقال واسرحكن سراحا جميلا وقال امساك بمعروف او تسريح باحسان وقال او فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقي. وهذه الترجمة وهي تتعلق ببعض الألفاظ التي فيها يعني كنايات كنايات الطلاق أن اللفظ الصريح هو لفظ الطلاق. إذا قال أنه طلق فإنه يقع الطلاق ولو قال إنه ما نوى أو أنه ما أراد لأن لفظ الطلاق واضح فيها. أما الألفاظ التي فيها كنايات عن الطلاق فهذه تكون مع النية طلاقا تكون مع النية طلاقا وبدون النية لا تعتبر طلاقا كما ذكرنا في قصة عبد الرحمن كعب بن مالك لما قال لزوجته الحقي بأهلك ما أراد طلاقها وإنما أراد أنه لما أمر باعتزالها قال اذهبي وجدت عند أهلك فهو على حسب نيته. يعني لفظ صرحتك قال باب النساء قال فارقتك او صرحتك او الخليله او الجنه فارقتك او صرحتك يعني لا يعتبر طلاقا الا مع النيه لا يعتبر طلاقا الا مع النيه بخلاف النقص فان هذا لا ينفع معه يقول انا ما نويت لا ينفع ان يقول انا ما نويت لان هذا صريح بالطلاق لا يحتمل إلا الطلاق لا يحتمل إلا الطلاق إلا إذا كان كما أشرت من مضى أنه خرج فشل لسان يعني سبق لسان فإن هذا لا يعقل عليه إلا ولا يترتب عليه أحكام. لكن يعني كونه يخاطبها ويعني بوضوح ويعني ليس بسبق لسان ويقول إنه ما أراد هذا ما ينفع في الكلام ما ينفع في يكون ما أراد لأن هذا طريق فهو يقع على الطلاق. أما الألفاظ التي هي صرحت به وفارقت به وأنت خلية وأنت برية أو ما عني به الطلاق يعني الألفاظ التي يراد بها الطلاق فإن هذا على حسب النية لأن لو الطلاق فإنه يكون طلاق وإن كان ما نوى طلاقا فإنه لا يكون طلاقا لأن هذه الألفاظ محتملة. أما الألفاظ الأخرى التي هي ليست محتملة فإنه لا يقع بها طلاقا كلمة كوري يريد الطلاق فإنه لا يكون طلاقا لأن الإنسان لو نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه يعني بما يدل على الطلاق فإنه لا يقع بها طلاقا فإنه لا يقع بها طلاقا وإنما يعني يكون بلفظ الطلاق، وهذا ما يحتاج إلى أن يقول أنه نية لأنه صريح، ولا الفاظ المحتملة تحتاج إلى نية. وأما الألفاظ التي لا تحتمل لا علاقة لها بالطلاق وليس لها دخل، لأن يقول كلمة يقول قال لزوجته كلي وأراد بها أنه طلقها، فإن هذا لا ينفع لأنها لبس النية. والله يقول ورزقنا الله تجاوز لأنك ما حدثت فيها مدة فلا تتكلم وتعمل، فهي تتكلم بطلاق أو بشيء يدل على الطلاق، الجنايات التي هي تسليح وفعاق وتقليق وضعية وعشقية التي وما إلى ذلك من العبارات التي تؤدي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. أما شيء لا يحتمل الطلاق ولا علاقة له بالطلاق فكأنه ما طلق، إذا أراد أن يطلق فلا تطلق به، فيقول كلي وعرف بذلك الطلاق، لأن هذا اللفظ ليس يعني ألفاظ الطلاق حتى المحتملة، لا يحتمل يعني الطلاق، وإنما مجرد النية لا يكفي. والإنسان إذا حدث نفسه بالطلاق فإنه لا يتوقف حتى يتكلم أو يكفي، يعني الكلام من الكلام إذا كذب طلاق عن ضعفه فإنه يقول بذلك طلق على وإن لم يتكلم، وإذا تكلم أو كتب فإنه حصل بذلك التطليق. أما مجرد النية كون يحدث نفسه بأن يطلق أو وقع في نفسه أن يطلق فهذا لا يحصل بالتطليق، لأن الله لا يقول ما حتى يوجد الكلام او العمل فعند ذلك تحصل ينبني الاحكام على